والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا أدري إن الصوت واصل ولا صوت واصل دكتور، حياكم الله. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا، إنه سميع عليم. بداية، يعني أحب أن أعتذر عن ما حصل في الأسبوع الماضي من عدم تمكني للدخول مرة أخرى للقاعة. حاولت مرارا وتكرارا للعودة للغرفة ولم أستطع، وحاولت الدخول أيضا بالهاتف، دخل للحظات ثم فصل. على العموم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق لنا ولكم. على العموم، أود بالتذكير بالطلاب اللي يسقط منهم الواجبات من باب التذكير. الأخ بسام العجرمي، الآن تكليفه وصل جزء من الجزء الأول، والأخ سمير عبد النافع وصالح البلوشي وعادل الغرايني وعيد محمد، لا ما وصلني من الأخ عبد الرحمن صديق الواجب الأول اليوم. الأخ مصطفى محمد وصلني، ويونس أمين و الأخ محمد سليمان. أيضا محمد سليمان ما بعرف شو اسمه، لو عرفني بحاله لأني ما وجدت اسمه في الكشف كتبته. محمد سليمان سويسي. سويسي، توقعت والله محمد سليمان السويسي. هاي اللي وصلني الآن على الإيميل الأخ محمود منجود، محمود محمد منجود، التكليف الخامس. محمود، أيوه. على العموم، كنت قلت لكم في الواجب بمعنى الاستحسان ومعنى سد الذرائع، والتحضير صفحة 227 ل 287. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، وعليكم السلام. هلا أخ الشيخ علي، حياك الله دكتور. الله يسلم. حياك أنا الله. بس أرسلت لغاية الواجب الخامس، الله يحفظك، ما ذكرت اسمي والله. علي جمعة. اي نعم، علي احمد جمعة. ما يعني هي الايميل فاتح امامي، ما وصل منك شيء الا اذا انت بجوز مودي اسم الايميل بغير اسمك. في الحاله الوحيده هاي ما بقدرش اتعرف على الطالب. أنا ممكن انت تكون الايميل واحد ودالك اياه. ارسله يا دكتور، وانا راسلت ساعتها كانت على الواتساب. لما ما لعلي أرسلهم مرة ثانية يا الإيميل اللي دكتور. أنا الإيميل اللي أرسلته، الإيميل فاتح أمامي. هو سبحان الله، أيضا يعني أيضا فاتح أمامي يعني. عبد الرحمن، لا لا لا، هلا هو نفس الإيميل اللي الدكتور سمير وضعه على ال يعني أول إيميل وصلني في الواجب عبد الرحمن، وبعدين الأخ يونس. محمد أيوب أنت؟ لا يا دكتور، علي أحمد جمعة. الآن وصلني إيميل صالح صالح. طيب ربما حصل خطأ يا دكتور، بس حضرتك لو معذرة، أنا أعطل إخواني وكده على الواتس الآن. أنا أرسلت لحضرتك حتى الإيميل والواجبات كلها واضحة إنه مرسل على الواتس حضرتك. على العموم بشوفهم بتأكل، يعني إذا ما وصلت مش رايح أطيرهم، مش يكون الموجودات. طيب على العموم يعني حتى يسفنا الوقت، الأخ دكتور سمير معنا على الخط صح؟ معكم دكتور، معكم. دكتور سمير أنت الموكل بأخذ الغياب والحضور؟ نعم. طب لو تكرمت انك تعيد طباعة الكشف بترتيب هجائي لو بدي اغلبه، شو ساوي يعني دكتوري؟ تعيد ترتيب الكشف للطلاب حسب الترتيب الهجائي، يعني حركة بسيطة هي على الوورد من الزاوية الشمال، إذا الوورد عندك عربي بتحط على رمز الترتيب من زد لأيه في وسط الصفحة وتترتب لحالها هي، يعني بدون ما تأخذ أي جهد معك. أبشر، تكرم عينك، أبشر. اليوم ببعث لك إياها إن شاء الله مرتبة حسب الترتيب الأبجدي. خلاص الله يكرمك الله يعني. طيب على العموم بداية يعني حابين ندردش في المعنى العام للاستحسان والخطوط العريضة والمفاصل المهمة في قضية الاستحسان والإشكاليات الموجودة في الاستحسان بين خاصة المذهب الحنفي والمذهب الشافعي. مين بيحب يتكلم بداية في الاستحسان، وبعدين إن شاء الله رايحين نقول اللبس ونوضح بعض الأمور اللي بتهمك أنت كطالب شرعي تعرفها في قضية الاستحسان والجدل اللي دار مع الفقهاء في قضية الاستحسان. في حدا بيحب يتكلم؟ في أحد يحب يتكلم بس بتعريف الاستحسان؟ ما بدي يزيد اللغط، أنا راح نبدأ مع بعض. نعم شيخي، تفضل. لغة هو عد شيء حسنا الاستحسان، أما اصطلاحا هو العدول عن القياس الجلي إلى قياس خفي لوجه هو أقوى اقتضى العدول. يعني عندنا قياسان أحدهما ظاهر جلي وآخر خفي، فالمجتهد أو الفقيه يعدل عن بالاجتهاد بالقياس الجلي إلى هذا القياس الخفي لسبب، وقد يكون هذا السبب مستند إلى الكتاب أو يعني من نص من الكتاب والسنة أو من الإجماع أو من الضرورة أو من المصادر الأخرى. طيب أنا من باب الحوار مش من باب الإجابة. طيب نعم الآن يعني أنت ذكرت 4 أنواع للاستحسان، نعم هي أنواع، الكتاب والضرورة والإجماع، أليس كذلك؟ نعم طيب أليس من باب أولى عندما يستدل الفقيه بدليل من الكتاب أو من الإجماع أو من الضرورة أن يكون الدليل مباشرة من الكتاب والإجماع دون اللجوء إلى الاستحسان؟ هو إذا ورد النص، يعني إذا حضرتك يعني ما معنى كلامك أنه إحنا عندنا خلينا بالترتيب مصادر الشريعة كالكتاب والسنة، لماذا يلجأ إلى الاستحسان إذا كانت لا مش سؤالي مش هيك. أنا هم مقسمين الاستحسان بالكتاب وبالإجماع وبالضرورة والمصلحة، نعم وليس كذلك؟ نعم طيب إذا كان الدليل موجود في الكتاب لماذا يلجأ الفقيه للاستحسان للاستدلال فيه؟ ما هو الدليل موجود في الكتاب، يعني لماذا يلجأ للاستحسان؟ أنا هي السؤال اللي بدي أطرحه وأثير أفكاركم فيه. طيب لا بطرح سؤال ثاني، أنت قرأت التعريف ولا قرأت يعني هيك خطوط عريضة في الاستحسان؟ قرأت التعريف الصراحة، هذا التعريف استنبطه من كتاب الوجيز للشيخ عبد الكريم زيدان رحمه الله. تعريفك صحيح وهو المعنى الدقيق دقيق للاستحسان اللي تفضلت فيه، لكن في معنى إجمالي وأسهل على الطلاب إنهم يفهموه، وهو العمل بأقوى الدليلين. هناك دليلين، زي ما يذهب الفقيه ويعمل بالدليل القوي الذي تميل له نفسه استحسانا، لكن الحكم مبني على دليل وليس من عقل الفقيه. أكيد. يعني هاي بداية حقيقة احنا من نقررها في قضية الاستحسان. الآن الإشكالية اللي بين الفقهاء اللي وقعت، وخاصة بين المذهب الحنفي والشافعي، انه الحنفي يقول بالاستحسان ومذهب الإمام أبو حنيفة من أكثر المذاهب التي عملت بالاستحسان، لأنهم أكثر من القياس العقلي اللي موجود عندهم، وأكثر من النصوص. نيجي في التفصيل لما نتكلم عن المذاهب. ومن حارب أو من شن يعني وعمل على إبطال الاستحسان الإمام الشافعي، ورد وكتب كتب، ومن بعض الكتب اللي هي إبطال الاستحسان، وقال من استحسن فقد شر. لأن الإشكالية هاي فيها لبس بسيط، يعني أريد أن أوضحها لإخواني الطلبة، إنه أبو حنيفة والإمام الشافعي كلاهما عمل بالاستحسان. لكن قد يقول قال، طب هل يعني إنه الإمام الشافعي لم يفهم مقصد أبي حنيفة وعمل على إبطال الاستحسان اللي عنده؟ المتفحص لفقه الإمام الشافعي يرى أن الإمام الشافعي قد عمل بالاستحسان، وقد ورد عنده ألفاظ تدل على الاستحسان في مسائل كثيرة سنذكرها تباعا، لكن ما عمل عليه الشافعي في إبطال الاستحسان المبني على العقل دون الدليل الشرعي، هذا الذي لا يقول به أي مذهب من مذاهب الفقه الإسلامي. حتى الحنفية لا يقول بالاستحسان الذي مبني على عقل الفقيه، وإنما الاستحسان في كل المذاهب مبني على دليل مستقر في ذهن الفقيه وهو عمل به استحسانا منه، لكن الاستحسان نفسه مستند الدليل. لكن الآن في الحنفية عندنا بقسم الاستحسان نوعين، استحسان بقياس جلي أي واضح وظاهر، وهذا بكون دليل القياس يعني العلة في ظاهر، والاستحسان اللي عليه الإشكالية اللي هو الاستحسان بالقياس الخفي، أي هناك تكون علة خفية لا تظهر للناس أو للعوام، وإنما تظهر للفقيه والمجتهد هذه العلة، فيأخذ بها ويترك العلة الظاهرة ويأخذ بالعلة الباطنة. ومثال على ذلك ضربه اللي هو أن طهارة سؤر الطيور حيث أنه بتعرفوا أنه لعاب الحيوانات تتنجس الماء، فعملوا الحنفية على القول بطهارة سؤر السباع من الطير كالنسر والغراب استحسانا، مع أنهم هم بيقولوا أنه البهائم الفهد والنمر والسباع والذئاب هاي سؤر حيوانات كلها نجسة، إذا جاءت تلاصقت اللعاب في الماء ينجس. فإحنا لو بدنا نقيس السؤر الطيور هاي على السباع لتنجس المياه، لكن هناك في علة خفية أجازوا فيها وقالوا أنه سؤر الطيور لا تنجس الماء، قالوا أنه الطيور يعني تأخذ الماء بمناقيرها، وليس هناك احتكاك أو تلامس بين لعاب الطير والماء، فالعلة التلامس الماء مع لعاب الطير غير موجودة، فهي العلة خفية غير ظاهرة، فقالوا بطهر سور الطير كالنسر والغراب ونجاسة سور الذئاب والفهود. ليش؟ هناك في تلامس للعاب، لعاب الفهد والذئب بين اللعاب والماء، لكن في الطير لا، الطير بيأخذ منقار الماء دون أن يلامس لعابه، فكان هذا هو القياس الخفي اللي أجاز فيه، فبقولوا إحنا أجزناه استحسانا، لكن هي العلة كانت مخفية بعدم تلامس لعاب الطير بين الماء ولعاب الطير، فيبقى الماء طاهرا لأن الطير أخذ الماء بمنقاره ولم يلامس لعابه الماء. ما أعرف وضحت المسألة؟ نعم. لا هذا الشيخ عيد من عندي الكلام، مش بالكتاب، بس أنا يعني أردت بداية أني أزيل اللبس في قضية الاستحسان ما بين المذهب الشافعي والمذهب الحنفي، لأنه الإمام الشافعي لا يقول بالاستحسان، لكن الإمام الشافعي قال بالاستحسان في مذهبه، وهناك عدة مذاهب أخذت عدة أقوال وردت للإمام الشافعي من هالمسائل اللي ذكر فيها حتى لفظ عبر عن الاستحسان، إنه قال مثلا إنه في حال الأذان قال وحسن أن يضع أذني عن مين؟ عن المؤذن، فهذا لفظ يدل إنه أخذ واستحسن أمر فقهي. أيضا نراه قد استحسن بلفظ الاستحباب الإمام الشافعي، قال إذا أسلم المشرك أحببت له أن يغتسل ويحلق شعره، فقوله بكلمة أحببته بمعنى استحسن. فالمتفحص لمذهب الإمام الشافعي يرى أنه قد عبر بالاستحسان وعبر بكلمة الاستحباب عن أخذه بالاستحسان، لكن الذي حاربه الإمام الشافعي بعدم أخذه وإبطال الاستحسان وقال أنه من استحسن فقد شرع الاستحسان العقلي الذي ليس فيه دليل ولا يبنى على دليل، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للاستحسان. الآن بالنسبة لسد الذرائع وهي من باب السياسة الشرعية ومن باب تحقيق مقاصد الشريعة، عفوا في نقطة حبيت أنه أخذها في قضية الاستحسان، الحنفية لا يروا فرق بين الاستحسان والمصلحة المرسلة، الاستحسان والمصلحة المرسلة عندهم شيء واحد، لكن المالكية وذكر الإمام هذا القول هذا الإمام الشاطبي، لكن المالكية فرقوا بين الاستحسان والمصلحة المرسلة، مكان إذا تقاطع الاستحسان مع المسألة مع القياس فيكون استحسانا، لكن إذا كان الحكم دليله فقط المصلحة فتكون مصلحة مرسلة ولا تكون استحسانا. عند الحنفية خلينا نقرر أنه في تقاطع بين الاستحسان والمصلحة المرسلة، لأنه فيها اثنين سواء الاستحسان في تحقيق للمصلحة المرسلة، فوجدوا أن الاستحسان والمصالح المرسلة متحققة في المقصد، لكن المالكية فرقت بين الاستحسان والمصالح المرسلة، قالوا أنه الاستحسان إذا تقاطع مع الحكم الشرعي إذا تقاطع فيه قياس خفي يكون استحسانا، لكن إذا لم يتقاطع وكان الدليل فقط المصلحة الحكم الشرعي فيكون مصلحة مرسلة، والله تعالى أعلم. الآن مين بيحب يتكلم في سد الذرائع؟ في هذا بده يسأل عن اللي تكلمت فيه، تفضل محمد السنة. أتكلم في الذرائع شيخي. تفضل. هاي ما أنتم مالكية، أنت من الجزائر أو تونس؟ نعم من الجزائر. انتم مالكية عندكم سد ذرائع. نعم تفضل. وعليكم السلام. الذرائع في اللغة هي الوسيلة إلى الشيء، أما اصطلاح الفقهاء والأصوليين فهو ما كان ظاهره الإباحة لكنه يفضي ويؤول إلى المفسدة أو الوقوع في الحرام. نعم. والذريعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما كان وسيلة وطريقة أو طريقا إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة. والمقصود بسد الذرائع وهو مذهب المالكية هي الطرق المؤدية إلى الفساد وقطع الأسباب الموصلة إليه وحسم مادة الفساد من أصله. قال ابن القيم رحمه الله سد الذرائع ربع الدين. ومن تلك الأدلة ابن القيم إذا مرت عليك وضع 99 مسألة فيها من المسائل فيها بسد الذرائع، إذا طلعت عليها 99 مسألة وأمثلة نعم. تطبيقية على سد الذرائع. نعم، قوله تعالى دليلين، اخترت دليلين. قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فمنع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه لإلا يكون سببا إلى سماع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة لديه. هذا دليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة لإلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه وقولهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، وهذا القول يجب النفور من الإسلام. صحيح. نعم. إذن طيب أخ محمد أريد أسأل، يعني أن أطرح سؤال، يعني تفضل شيخ. قضية سد الذريعة قضية مهمة جدا، وخاصة في قضايا الحكم، وللحاكم أن يرى وأن يمنع ما هو مباح لأن لا يؤول إلى محرم، فقد يسنش الحاكم أو الوالي ويحرم أمرا مباحا حتى لا يؤول إلى أمر يؤدي فيه إلى الحرام، فهي من باب السياسة الشرعية. والمالكية أجود المذاهب وأكثرها استخداما لقضية سد الذرائع، فسد الذرائع تأتي باب من أبواب الخير للحاكم فيما يراه مناسبا للمسلمين بأن يسن لهم من أمور توفر لهم الابتعاد عن الحرام والحياة وسبل الحلال. الله تعالى أعلم. أكمل. نعم، قلت أنه مصلحة التنفير من مفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتله، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل. هذا بالنسبة للدليل الثاني، دليلين فقط. وأيضا في استدلوا بسد الذرائع لقضية سيدنا عمر رضي الله عنه عندما قال والله لو أهل اليمن اجتمعوا على قتل رجل واحد لقتلتهم به، فهو يعني قتل الجماعة بواحد من باب سد الذريعة لأن لا تتخذ الناس الأمر حيلة على إزهاق أرواح الناس بأن يجتمع الناس على قتل إنسان بريء معصوم الدم ويتفرق دمه بين الناس، فسدا للذريعة اتخاذها وسيلة للقتل وعدم القصاص سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقر بقتل الجماعة بالواحد من باب سد الذريعة لأن تتخذ وسيلة لإزهاق الأرواح البريئة. هاي مثال يعني من فقه الصحابة رضوان الله عليهم وفقه سيدنا عمر بالذات على استخدام سد الذريعة. طيب الآن تقسيمات سد الذرائع، يعني ما بدي أنا نخوض فيها كثير، أنتوا يعني من باب العلم بالشيء فقط لا غير، أردت يعني أنكم تتوضحوا المعاني اللي أنا حاب تشوفوها. طب في حدا له استفسار قبل ما نبدأ الكلام في المذاهب الفقهية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم. تفضل شيخ مصطفى. كان بس لي سؤال في قضية الاستحسان يا دكتور. تفضل. لو أنت قلت فضلتك أن الإمام الشافعي طبعا قال من استحسن فقد شرع، يعني هو هذا هنا مقصود أن هو الاستحسان المبنى على الهوى، أليس كذلك شيخنا؟ بالضبط، لأنه أنا ذكرت مثالين، لفظ استحسن من الإمام الشافعي، فكان مقصود الإمام الشافعي الاستحسان العقلي الغير مبني على الدليل. نعم يا دكتور. نعم. نعم. لكن المتفحص لمذهب الإمام الشافعي، يعني حتى في بحث لباحث اسمه إذا بتحب تطلعوا عليه للدكتور محمد العمور، مؤتمر الإمام الشافعي اسمه، بحث تطرق فيه إلى قضية الاستحسان ورأي المذهب الشافعي، وذكر أمثلة تقريبا 15 مثال على قضية أنه وردت هذه الألفاظ التي تدل على عمل الإمام الشافعي بالاستحسان. لكن نقصد الاستحسان الذي حربه وأبطله الإمام الشافعي، الاستحسان المبني على العقل. وأنا بداية قلت لا يوجد مذهب فقهي يعمل يعني أي فقيه بالاستحسان. يعني أردت أنا توضيح في المحاضرة الماضية قضية أنه مدرسة الرأي ومدرسة الحديث. نعم دكتور. يعني حتى أبو حنيفة اللي هو يعتبر إمام مدرسة الرأي، يعني حتى الاجتهادات المبنية عند أبو حنيفة رضي الله عنه كلها مبنية على نصوص شرعية وعلل مبنية وعلل يدخل فيها القياس التي تعتبر في الاجتهاد الفقهي. يعني أبو حنيفة أو مدرسة الرأي لا تقول بالرأي البحث اللي بدون دليل، كلها مبنية على أدلة شرعية وأدلة تقوم من الكتاب ومن السنة وبالإجماع والقياس. نعم دكتور. قد للعوام تظهر إنها دليل بالرأي من رأي أبو حنيفة، لكن هي في الأساس مبنية على دليل شرعي ولم يقل نعم. برأيه أبو حنيفة. نعم جزاك. وأيضا طيب في حدا بقي له سؤال؟ طيب مين بيحب يتكلم بداية عن عصر الأئمة؟ وخلينا نبدأ مدرسة الإمام أبو حنيفة والإمام أبو حنيفة. طيب أنا بعتقد في بداية الكتاب أنه أهم سبب اللي دعت إلى ظهور المذاهب الفقهية اللي هي اتساع الدولة الإسلامية وانتشار الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم في بقاع الأرض، فاتحين ومبشرين ومنذرين للناس رضوان الله عليهم. وهناك مسائل استجدت على الفقه الإسلامي لاتساع الدولة الإسلامية واختلاط المسلمين بغير المسلمين وفتح يعني بلاد ودخلت تحت دولة الإسلام، وأصبح هناك مسائل فقهية جديدة دعت إلى الحاجة إلى ظهور أئمة المذاهب والفقهاء المشهورين الذين الله سبحانه وتعالى يسر لنا أصحاب المذاهب الأئمة الأربعة ومن سبقوهم سواء كانوا مشهورين أو غير مشهورين، ولكن الأئمة الأربعة الله سبحانه وتعالى حفظ لنا الدين ويسر لنا هؤلاء حتى يحفظوا لنا أصول الدين وأصول الشريعة والدين، حتى يعبدوا الله الناس الله سبحانه وتعالى على علم ويعبدوه على يقين. فيسر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الفقهاء فأخذوا بكل ما أوتي من قوة وبحثوا في الأدلة الشرعية اللي اكتسبوها من الأجيال السابقة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة. فكان أول ظهور لمدرسة فقهية معتبرة وكان هو الإمام أبو حنيفة. مين بيحب يتكلم عن مدرسة الإمام أبو حنيفة؟ شيخ صهيب مرتضى بتحب تحكي؟ نعم دكتور. تفضل. والله دكتور بس انا يعني دخلت معاكم قبل يعني انتوا في صفحه 227 صح؟ ايوه نعم. يعني كنت في الصلاه وهذه يعني قدومي من الصلاه. ماشي. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا عصر الأئمة المجتهدين قضية يعني كان من سنة 101 يعني كان بداية هذا العصر إلى 220 للهجرة وهي وفاة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ف فنبغ هذا العصر فيه بعد عصر التابعين هو عصر الأئمة، كان مجموعة من العلماء يعني تذهبوا وتعلموا على المدارس الفقهية من التابعين، يعني كما كان في المبحث القبل مدرسة الرأي ومدرسة أهل الحديث. ثم يعني تعريف أولا يعني قضية المذهب، إيش معنى الآن المذهب؟ المذهب من لغة ومن مصدر ذهب من الذهاب، وهو السير والمرور. والمذهب في الاصطلاح الفقهي طريقة معينة تم استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، والاختلاف في الطريقة والاستنباط يكون المذهب الفقهي على حين اختلاف هذا في العقائد، واختلاف في العقائد لا يخرج عن الإسلام تكون فرق، يعني هناك في فرق بين الفرق والمذاهب. الله تعالى أعلم. احنا المذاهب خلينا يعني نحدد معالمها، وهي طريقة يعني كل إمام في استنباطه للأحكام، كيف رتب الأمور الفقهية، كيف يأخذ الحكم الفقهي، من أين يؤخذ، كيف رتب الإمام، هذا يعتبر كيفية طريقة الاستنباط، كيف رتب الإمام في المذهب، من أين يؤخذ الحكم الشرعي، إلى أين يذهب أولا ثم ثانيا ثم ثالثا ثم رابعا ثم خامسا إلى آخر شيء. كل إمام اختار له طريقة في الاستنباط، اعتمد هناك أشياء يستنبط بها دون الآخر. فالأمور اللي اعتمدها كل إمام في مذهبه للاستنباط الأحكام الشرعية هي تكونت منه مدرسته الخاصة فيها ومعالمها الواضحة اللي نقلوها عنه تلاميذه، وأصبحت هناك أصول للمذهب التي أخذ منها الأحكام. هاي بالنسبة يعني للمعالم، إيش معنى كلمة مذهب، وليش فصلت هناك مدارس فقهية وأصبحت هناك أئمة وأصبح لهم تلاميذ، وكل تلاميذ بدأ ينشر في مذهب إمامه. أي المذهب خلينا نحدده أنه الطريقة اللي استنبط فيها الإمام الأحكام الشرعية والأحكام الفقهية، من أين أخذها، يعني كيف، وين رجع أول شيء للقرآن ثم إلى السنة ثم للبيري ليلي، إلى أنه أوجد له أصول خاصة فيه تختلف عن غير. أكمل يا طبعا عندنا بس المذاهب يعني المعروفة هي أربعة، إمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. هناك مذاهب أخرى يعني لم تخدم أو لم يعني لم يعني تنشر بين الناس، مثل مذهب الليث والأوزاعي والنخعي وداود الظاهري. يعني هناك مذاهب يعني انتشرت وخدمت، يعني أصحابها فقهاء كبار لكن لم تنتشر ولم يكتب لها يعني القبول أن تكون واضحة المعالم كما كانت واضحة عند الأئمة الأربعة، بسبب أنه التلاميذ ما نقلوا ما أخذوه عن مشايخهم وانتهت في حقبة زمنية معينة، وما كتب الله سبحانه وتعالى لها أن تنتشر. لكن هل اللي ذكرتهم أنت كلها اللي والأئمة هذول كلهم مذكورين في كتب الفقهاء المذاهب الأربعة، يعني تداولتها الكتب. أكمل. ثم نتكلم عن أسباب نشأة المذاهب وانتشار بعضها وبقائها. يعني أولا يعني المذاهب يعني كان في ضعف الدولة العباسية وانقسام العالم الإسلامي أدى إلى انتشار هذه المذاهب ونشأتها. أيضا كما بيّن الدكتور أنت جهد التلاميذ لتدوين المذاهب وانتشارها بين الناس، المذاهب الذي لم يعني تنتشر بين الناس تكون طلاب المذهب ما نشروا العلم اللي أخذوه عن مشايخهم ما أخذوا. أيضا السبب الثالث اختراق بعض الحكام بعض المذاهب، كما يعني إن كان المذهب عقدي ولا مذهب فقهي، كما حصل مع الإمام أحمد في عصر فتنة خلق القرآن، أنه كان الحاكم يعني المذهب العقدي عنده هو مذهب المعتزلة، وكذلك الامر في الفقه، يعني انتشرت المذاهب حتى الان. احنا في الوجه يعني بتوقع يعني في العصر في الوقت المعاصر يعني بعض الحكومات يعني تاخذ مذهب معين، يعني مثلا الاردن كفقه عبادات شافعيه ومعاملات كانه احناف، المملكه العربيه السعوديه حنابله وهكذا. هو شوف يعني قانون الاحوال الشخصيه عندنا في الاردن، خلينا اوضح لك، يعني تنقل بين المذهب الحنفي وآراء الفقهية لابن تيمية، وحتى كل الدول العربية حتى مصر والمغرب العربي في قانون الأحوال الشخصية تنقلوا بين المذاهب، وخاصة أخذوا بآراء ابن تيمية. والهدف من ذلك وهي التيسير والتسهيل على الناس، لأنه إحنا بهمنا في القضايا الفقهية أن تيسر وتسهل على الناس، فلذلك تجد أن الفقهاء أعتذر لك يا أخي، ما عندي وقت والله، ما عندي وقت والله، ما عندي وقت، خلاص يا حبيبي الله، ما عندي وقت. سلام عليكم. هذه يا شباب لو تغلقوا الميكروفونات لانه صار في تشويش. كيف الله صالح بنادم حق بدل انت على حاله اسمي بس محمد كده 010 6 3 3 3 مجموعه اخرى شيخي 7 8 9 1 ليسب الجميع فتح الميكروفون تلقائيا من تطبيق على الجميع أن يفتح الميكروفون. 7 8 9 1 ماشي دكتور سمين، أغرق الميكروفونات من عندك. أيوة تلقائيا من عندك دكتور سمين. الله يكرمك. ماشي مع السلامة. طيب يا شباب لو تغلقوا الميكروفونات لانه التشويش قاعد 10 5 6 بيحكوا مع بعض. عندنا الشيخ صالح البلوشي ميكروفونك فاتح، الاخ صديق عيد، عبد الرحمن صديق، بسام العجرمي. دكتور الميكروفون فتح تلقائيا من التطبيق، احيانا تحدث هذه الامور، فعلى مدير المحاضرة أن يغلقها من عنده إذا هتأزم الأمر، يعني فالإخوة رجاني ينتبهوا لهذا الأمر. طيب يعني صارت هاي، ما مش عارف أنا هاي المشكلة بعانيها أنا بال، بس يعني الأقسام الثانية عمرها ما واجهتني أي مشكلة لا في الدخول ولا، يعني مش مستغرب أنا الأمر الحكي. الأخ بسام العجرمي، عبد الرحمن صديق، عبد الرحمن صديق، بسام العجرمي. طب أخ صهيب أكمل أنت اللي كنت تتكلم فيه. نعم دكتور أكمل أكمل. أيضا قلنا إحنا السبب الثالث قلنا اعتناق بعض الحكام بعض المذاهب. بس عفوا خليني اكمل انا بالقضيه اللي كنت احكي فيها، اللي كنت احكي فيها تذكرت انه اغلب الدول يعني تحاول ان تجد الاحكام الفقهيه اللي ايسر فيها للاسره، وخاصه بقضيه الاحوال الشخصيه. يعني احنا عندنا الفقهاء الاربعه قالوا انه الطلاق يقع بين بينونة كبرى بتكرار الطلاق ثلاثا في مجلس واحد، قالوا هذا يقع. ابن تيمية قال انه يعتبر طالق طلقة واحدة اذا قال لزوجته الانسان طالق طالق طالق في مجلس واحد، عند الفقهاء الاربعة يعتبر انها بائن منه بينونة كبرى لا تحله حتى تتزوج بزوج اخر. الامام ابن تيمية اعتبرها انه طلقة واحدة، فنجد أن قانون الأحوال الشخصية أخذ برأي ابن تيمية ولم يأخذ برأي الفقهاء الأربعة. لماذا؟ لأنه في تيسير على الناس وفي بهمه إنه الأسرة تبقى على على على ترابط ولا أن تنحل رابطة الأسرة في حالة غضب في حالة شيء. فأخذوا فوجدوها يعني حجة برأي ابن تيمية فأخذوا. فتجد إنه قانون الأحوال الشخصية في كل البلدان العربية يتنقل في الأيسر في المذاهب الفقهية، لكن أغلبه يكون حنفي لأنه الأحناف الملاحظ لأرائهم الفقهية أقرب من تكون إلى الدولة، لأنه كان أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله يعني رأيه قريب من رأي المذهب الدولة. فتجد إنه أغلب الأحكام حنفية تكون، والله تعالى أعلم. تفضل. أيضا دكتور بالنسبة لابن تيمية، هل يؤخذ يعني الآن بغير مسألة الطلاق بالنسبة للأحوال الشخصية؟ في عندنا مثلا في من أحد المسائل اللي أنا اطلعت عليها إنه في رأي الفقهاء في المذاهب الأربعة أنه لا يحق للزوج مثلا، هاي على سبيل المثال إسكان زوجته، لا يحق للزوج إسكان والده أو أحدهما إلا بإذن زوجته في المنزل. معي؟ نعم معك دكتور، تفضل. الآن الفقهاء الأربعة ما أجازوا للإبن إنه يسكن أحد والديه أو كلاهما معاه في البيت إلا إذا زوجته قالت أنا موافقة أنهم يسكنوا أمك وأبوي في البيت. لكن نرى إنه قانون الأحوال مثلا، بحكي أنا بتكلم عن قانون الأحوال الشخصي الأردني، أخذ برأي فقهي أجاز إسكان الوالدين دون إذن الزوجة بشروط ثلاث. الشرط الأول إعصار الإبن، إنه الإبن ما معه مصاري يستأجر لأمه وأبوه. إعصار الوالدين، الوالدين ما يكون معهم مصاري أيضا يستأجروا على البيت. أن لا يحول وجود الوالدين المعاشرة الزوجية في المنزل. في الحالة هاي يحق للإبن أن يسكن أبواه دون إذن زوجته، ولا يحق لها أن تطلب الطلاق بهذا السبب. فتجد أنه أخذوا بالرأي الفقهي اللي خالف الفقهاء الأربعة. طبعا الأمر وين في سعة وتيسير على الأسرة وعلى الناس كانوا يأخذوا بالرأي الفقهي اللي أيسر في لنا، والله تعالى أعلم. هاي بعض المسائل اللي خالف فيها قانون الأحوال الشخصي الشخصية اللي عندنا الأردني جمهور الفقهاء. عندي سؤال دكتور. تفضل. ما الفرق بين اللامذهبية والتلفيق بين المذاهب؟ التلفيق يعني أن تتنقل ما بين المذاهب. اللامنهجية أنت يعني عامل بالشريعة ما يكون عندك منهج أو إطار معين في استنباط الأحكام، تتنقل من أصل إلى أصل إلى أصل، ما في عندك منهجية معينة في استنباط الحكم زي ما بينت في المدارس الفقهية. وضحت؟ أخ بسام العجرمي مكرمونك فاتح. أخ بسام العجرمي ومحمود الطيار. أيوة شيخنا. كان مكرفوك فاتح. وضحت الأمر اللي سأل؟ دكتور واضح. يعني دكتور أنتم مع القول اللا مذهبية ولا الأفضل أن يلتزم في بداية الطلبة للعلم بالمذهب؟ والله يعني نعتبر إحنا يعني ما وصلنا درجة الاجتهاد حتى نلتزم في في في مذهب معين. يعني أنا بتكلم عن طلبة العلم الشرعي وعن حالي وعن اللي شايفه حتى من زملائي. فما وصلنا درجة الاجتهاد حتى نحن نلتزم بأصول مذهب. احنا عبارة عن ناقلين للفتوى، ناقلين للعلم. فما يعني ما وجد ما يعني تجد اشخاص قليلين عاملين بالعلم الشرعي يحق لهم القول بالمذهبية. لكن اغلب طلبة العلم الشرعي ودارسي العلوم الشرعية متنقلين بين المذاهب، الا اذا كانت الدولة تتبنى مذهب معين ولا تدرس إلا هذا الملعب المذهب، تجد بشكل تلقائي أتباع المذهب هم مذهبيين بالفطرة لأن الدولة ألزمتهم بمذهب معين. لكن كطالب علم شرعي يعني نحن متنقلين بين المذاهب. طيب اخ بسام العجرمي، بسام العجرمي انك تسمح لي بس سؤال. تفضل. احنا في الاردن يعني مثلا الان يعني كما تعلمون ان وزارة الاوقاف يعني ارتأت ان يعني الائمة والمؤذنين والعاملين في المساجد أن تعطيهم دورات، وكما تعلمون الآن يعني هناك دورات في جامعة العلوم الإسلامية، وهذه الدورات يعني الواضح منها أنها تريد تقرير المذاهب وأن الإنسان أو طيب الأئمة. طيب أنا أوضح لك أمر. نعم. ما تقوم به وزارة الأوقاف مشكورة، يعني جهد تشكر عليه، هي عبارة عن إبراز للمذاهب وليس دعوة يعني أنه الإنسان يتمذهب بمذهب حنبي أو مالكي، لكن هي إبراز للمذاهب الفقهية. يعني أنا حسب ما لمسته في الجامعات الأردنية وحسب ما لمسته ما بين زملائي وبين الطلاب وبين الأمور، يعني الكل متنقل بين المذاهب، يعني لا تجد إنسان ملتزم في الفتوى بمذهب معين يعني من دارس العلم الشرعي أو مدرسي العلم الشرعي. بس دكتور أنا يعني معدودين على الأصابع تجده ماخذ القالب كامل، ماخذ قالب الشافعي وما بنتقل على أي مذهب إلا غير الشافعي. يعني احنا الان يا صهيب مش احنا شافعيه الدكتور احنا هنا في الاردن مذهب شافعي بس انا اقصد دكتور انه الدور يعني اخذها يعني مركزين على قضيه المذهبيه ايش ما كانت الفتوى يعني في الدورة حتى يعني يخرج المؤذن والإمام لا صوت مش واضح. لمست وبقول أن الذين حضروا الدورة وعلى المدولة يعني لا نخرج خارج المذاهب وخارج اقوال طيب. الاعلام بعد انت ما تاخذ انت دبلوم حنفي ولا ايش اللي اعطوكيه؟ لا انا احنا دبلوم حنفي دوره عاديه الان دوره فقط مش دبلوم العالي دبلوم عالي. طيب حتى لو بدهم يعطوك انت دبلوم حنفي او شافعي او مالكي عنه، هل يستطيع الطالب بعد ان ينهي متطلبات الدراسه اللي درسها هل يستطيع استنباط الاحكام حسب المذهب الشافعي؟ لا أي سؤال اللي بدي أطرحه بدهم إياك تكون مقلد. طبعا لا مش راح يقدر يستطيع يستنبط ولا يلتزم بأصول المذهب كامل، راح يكون أنت ناقل والناقل عادة مش راح يكون له مدرسة فقهية معينة. نعم يعني الآن هل الشافعية يقولون بالجمع بين الصلوات لها شروط صعبة ما بتتحقق، واحنا يعني في ابسط الظروف بنجمع صح ولا لا؟ نعم في المساجد. فقلت لك انا يعني العلوم الشرعيه التي تطرح في الجامعات وفي المدارس لا تحقق المذهبية الصحيحة والتمترس خلف صاحب مدرسة فقهية واحدة في الوقت الراهن من دارسي العلوم الشرعية، إلا إذا كانت الدولة تتبنى مذهب واحد فقط في الدولة وبتدرسه للطلاب منذ الصغر وحتى ينتقلوا للجامعات، بطبيعة الفطرة بكونوا الناس على مذهب واحد. والله تعالى أعلم. تفضل. أحيانا تجد في الخلاف بين المذاهب هو نفس الخلاف الذي يحصل في المذهب الواحد، يعني في المذهب الواحد تجد أقوال متعددة، خلاف النازل داخل المذهب، وتجد مثلا داخل عند المالكية لديهم خلاف. طب الآن ستجد كثير كثير من الإمام تلاميذ الإمام أبو حنيفة محمد بن الحسن والشيباني آراء بخالفوا الإمام فيها، يعني ما أخذوا برأي إمامهم وأخذوا برأي فقهي إلهم. إيش السبب؟ أنه في بعض الأدلة الشرعية اللي بنى عليها الإمام أبو حنيفة رأيه الفقهي لم تكن يعني واصل الإمام، فبنى رأيه الفقهي على اعتبار أنه الدليل مش موجود، لكن فيما بعد تبين أدلة جديدة لطلابه فغير الرأي الفقهي وخالفوا إمام. فهذا من رحمة وسعة الفقه الإسلامي، من رحمة الله عز وجل اختلاف الأمة واختلاف الفقهاء، وأنه الفقه حمال أوجه. وهذا الفكرة اللي إحنا بدنا نوصلها لطلبة العلم الشرعي، يعني عدم التعصب لأي رأي فقهي مهما كان. يعني قبل فترة عندنا في الأردن وزير الأوقاف الأردني إذا الشيخ صهيب معي منع الإقامة ودروس نعم. الجمعة على السماعات الخارجية، والناس العوام اعتبرتها يعني إشي كبيرة من الإسلام، وإنه الزلمة وهو وزير الأوقاف الأردني يعني أستاذ صاحب علم شرعي صاحب خلق رفيع إنسان رائع جدا، يعني هذا ما لمسته فيه، أنا بعرفه معرفة شخصية، ومسألة فقهية يعني تحتمل عدة أوجه، والمسألة أبسط مما حملتها الناس أنه عداء للدين، يعني خاصة للمجاورين للمسجد. إحنا مثلا بيتنا مجاور للمسجد، يعني في بيننا وبين المسجد تقريبا ما بتجاوز 30 متر بيني وبين المسجد. الآن بس يأذن الجامع والسماعة تكون مسلطة صح يعني على البيت، بيأذن عندك في البيت. طب احنا عندنا في البيوت مرضى، في أمراض ناس كبار بدها تنام، مرضى في أم بدها تنيم طفلها، طيب ايش المشكلة؟ انه بعدين المهتم في الصلاة هل بنتظر انه الإقامة تقوم بالجامع، ولا هو معير وقته وعارف متى بتقيم الصلاة؟ اللي بده يهتم في الصلاة مستنى بس هو خطيب المؤذن بس يقيم الصلاة ويروح على الجامع، ولا هو عنده حس المسؤولية لازم هو يهتم في الوقت وبده يعرف متى بده يؤذن الجمعة؟ فالآن الناس اعتبرتها وهي مسألة فقهية بسيطة تحتمل عدة آراء، وأنا بشوف رأي وزير الأوقاف أقرب للصواب من اللي صارت عليه ضجة. ولا رأي شو رأيك يا شيخ صهيب انت؟ نعم صحيح معاصر. نعم نعم صح ولا لا؟ يعني الآن نعم. البيوت الملاصقة للمساجد لما 40 دقيقة وتكون أم مرضى وبدها ابنها ينام ويصير عنده سماعة الجامع جوا البيت، مش فيها إزعاج لأهل البيت؟ نعم صحيح صح. يعني انا اللي قصدت انه هاي مساله فقهيه مش اصل من اصول الدين ثاني اختلف انا وياها على الناس، فصار الكل يكيل بما يعني بما عنده. فلذلك هاي من رحمه ربنا انه المسائل الفقهيه تحتمل عده اوجه، وخلاف الام رحمه، والاراء الفقهيه رحمه للامه الاسلاميه ما دام الراي الفقهي مبني على الدليل الشرعي وعلى الفهم الشرعي وعلى الكتاب والسنة والأصول الشرعية، ما في عندي أي مشكلة. أنا بتبنى رأيي الفقهي اللي أنا بشوفه واقتنعت فيه، ما بعيب على الآخرين في تبنيهم للرأي الفقهي الآخر. وهذا ما وجدنا فيما بعد، شفنا كيف انه الامام الشافعي تتلمذ على الايد الامام مالك وذهب الى العراق تتلمذ بفقه الامام ابو حنيفه وثم انتقل على مصر، والامام احمد بن حنبل درس على الدور على عند الامام الشافعي، فكلهم تتلمذوا على واخذوا من علوم بعض واستفادوا من بعض وما نصبوا العداء الى بعض. الان احنا بنعاني احنا من كمسلمين وخاصه عند المشايخ هاي التعصب المذهبي المقيت والتمحور حول الفكره او فكر معين وعدم تقبل الاخرين، هاي اللي بتعاني منه مساجدنا. يعني كل فكر متقوقع حول افراد جماعته وينظر بنظرة العداء أو نظرة الاستهتار إلى الآخرين، ما بنظر إنه إحنا كل الجماعات الإسلامية كلها مكملة لبعض وكلنا واقفين على ثغرة من ثغر الإسلام وكلها حاملة هم الدين، ولكن كل إنسان بطريقته. فأنا ما بعيب على أي جماعة أو إلا يكون الفكر متطرف ومظهر يعني للدين بغير مظهره، هذا الفكر اللي بعيبه. لكن ما دام الفكر سليم ويحمل هم الدين وهم نشر الدين والدفاع عن الدين، فكل انسان بسد ثغره من ثغر الاسلام بحسب طريقته وحسب فكره. ما بدي انا انسان بتصلي انت وياه في مسجد واحد لانه مش حامل نفس فكرك تنظر له بعين العداء او بعين الاستهتار انه هذا ولا شيء. يعني انا قديش بعيب اللي بيصلوا في المساجد خاصة لما يقعدوا مثلا يعيبوا على رجال الدعوة أو على الأحباب اللي بيخرجوا في سبيل الله على طريقتهم على طريقة تعاملهم ومكوثهم في المساجد، يعني وهم بقدموا جهد كبير الله يجزيهم الخير وواقفين على ثغرة من ثغر الإسلام، إلهم بعض السلبيات لكن السلبيات يعني خلينا إحنا نتغاضى عنها ونأخذ إيجابياتها. يعني سلبياتهم هل بتخرجهم من الملة؟ هل في عندهم إشي في العقيدة بيخرجهم؟ قطعا لا. فأنا ما بدي إياك تنظر لأي شخص عقيدته سليمة فكرة استهتار، هو أخوك في الله أخوك مسلم، هاي أمور فقهية، الأمور الفقهية إحنا بنتجاوزها بزعة الفقه الإسلامي وتبنى الرأي الفقهي اللي بدك إياه، والله تعالى أعلم. طيب في حدا بيحب يراجع الشيخ صهيب تعبنا اليوم؟ حياك الله يا دكتور. طيب في حدا بحب يحكي؟ السلام عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ كل سنة يا دكتور. دكتور وسام ازي حضرتك؟ السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. والله حضرتك بالنسبة للواجب الفقهي كل ما عمله الرسالة ما توصلش، دي لي فشل إرسال للرابط حضرتك يعني، فمش عارف إيه الحل يعني. أنت كاتبهم وورد ولا؟ لا مصورهم تصوير حضرتك. على التليفون؟ تصوير على التليفون وببعته بريد إلكتروني على الرابط بتاع حضرتك، فما فيش فايدة خالص، دي فشل إرسال يعني. طب خلص ودي لي اياهم على الواتساب اذا مصورهم تصوير. يا ريت لو في نمره واتساب يعني، انت حضرتك قلت ما تعملش مع الواتساب ممكن. والله انا مش عارف يعني، لو بتنزل على المجموعه بشوفها، المجموعه اللي انت فيها تبعت القراءات. لا طبعا حضرتك بالنسبه للمجموعه ما ينفعش انا ابعت الواجب بتاعي، ممكن ابعت للمشرف على الخاص بتاعه، فقال لي لا الدكتور وسام منبه ان ايه ما ينفعش تبعت له مباشر على طول يعني. فممكن حضرتك يعني تسمح بان احنا مثلا نبعت المشرف والمشرف بلغ حضرتك يعني. بصير كمان ما فيش مشكله دكتور. اي واحد بده يبعث يبعث لي على الخاص انا وارسل لك ان شاء الله. ماشي يا دكتور، الله يبارك فيك، شكرا. شكرا دكتور، شكرا، جزاك الله خير. طيب بدك تكمل عن المذهب؟ لا تفضل يا دكتور، بحب اسمع حضرتك. تفضل تفضل يا دكتور. طيب الشيخ صالح، تكلمنا عن مذهب الامام ابو حنيفه. صالح البلوشي، الشيخ صالح، يعني حاضر غائب هو. طيب لا تستطيع التحدث وتكتب وأنت قائد السيارة يا شيخ صالح؟ يعني مش ضابط، يعني مش قادر تتكلم بس بتقدر تكتب؟ طيب عبدو محمود، يا شباب انتوا تعلم عن بعد، ما بصيرش انا اضلني احكي المعلومات كلها، الكتاب امامكم بدي اسمع منكم، تقييمك راح يكون عن الحكي هذا. يعني طيب عيد محمود، نعم دكتور تفضل معي يا شيخ عيد. أين مع حضرتك؟ مع حضرتك دكتور، يلا تكمل. الإمام أبي حنيفة رحمه الله، طبعا بالنسبة لنسبه ومولده ووفاته، هو أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ابن ضوطي الفارسي، فهو فارسي النسب، وعلى هذا فقد كان جده من أهل كابل، وقد أسر عند فتح العرب لهذه البلاد، أسر عند فتح العرب لهذه البلاد، نعم أسر عند فتح العرب لهذه البلاد، واسترق لبعض بني تميم ابن ثعلبة. ولد بالكوفة في سنة 80 من الهجرة، ومات ببغداد. بدي يا شيخ بدي استوقفك شوي، الاخ سمير معنا من العراق انت صح؟ شيخ سمير، شيخ سمير بتركيا. دكتور نعم معك انا. انت من العراق ولا من سوريا؟ انا من دومة، من الغوطة، من ريف دمشق، من سوريا. طب في حدا معنا من العراق؟ الاخ يونس. الاخ نعم. يونس نعم شيخ، بدي استفسر، قال سمعت انه في يعني في الاونه الاخيره انه قبر ابو حنيفه النعمان انه مهدوه. لا شيخي، هو لم يتعرضوا له لحد الان، بل عليه يعني مسجد قائم. نعم قائم، والوقفيات ما زالت، يعني الأوقاف السنية قصدك شيخي، يعني فيها قبور؟ لا لا، والوقفيات اللي كانت دارجة في على العموم، يعني ما زال، أنا سمعت إنه انهد في الآونة الأخيرة. لا لا شيخي، بالعكس، المقام هو في بغداد حاليا في محلي، بل عليه أكبر جامع في منطقة العظمية. الله يجزيك الخير، كمل يا عيد. ولد بالكوفة سنة 80 من الهجرة، ومات ببغداد سنة 150، وقد أدرك زمن بعض الصحابة منهم أنس بن مالك ولم يثبت لقاءه بهم يقين. شيوخه يعني أواخر عهد الصحابة التقى فيهم. نعم. طيب الثناء تدوين مذهبه خلينا نأخذ بس تلاميذه إذا بتحب تحكي عنه. نعم. شيوخه وتلاميذه، تلاميذه وممن حدث عنه وهم خلق كثير: إبراهيم بن طهمان عالم خراسان، وأسباط بن محمد وابنه حماد بن أبي حنيفة وحمزة الزيات، وهو من أقرانه. ومن أشهر تلامذته زفر بن الهزيل التميمي الفقيه، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، ومحمد ابن الحسن الشيباني. هم هذول أشهر ثلاث، واللي أكثر شهرة أبو يوسف ومحمد بن الحسن، يعني اللي لهم صولي وجولي في مذهب أبو حنيفة أبو يوسف والشيباني، ويليهم زفر يعني بمرتبة الثالثة، لكن أشهر اثنين هم أبو يوسف ومحمد بن الحسن. أكمل. منزلته وثناء الناس عليه. قال عنه الذهبي: الإمام فقيه الملة عالم العراق، عني بطلب الآثار وارتحل في ذلك. وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى، والناس عليه عيال في ذلك. وقد ضربه ابن هيبر على القضاء فأبى أن يكون قاضيا، وضرب غيره مرة على أن يلي القضاء فلم يجب. طيب خلينا نروح على يعني كلام عادي، هذا ما في شيء، لعند أصول مذهب أبو حنيفة نبدأ فيهم. تدوين مذهبه. لا أصول مذهبه اللي هم الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس والاستحسان. نعم شيء. أكمل. حاضر. كم رقم الصفحة شيخنا؟ 242. حاضر. 242. بسم الله الرحمن الرحيم. والقسم الأول وهو الذي سنسلط عليه الضوء عليه لبيان الأصول التي بنى عليها أبي حنيفة فقهه، جاء في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي والانتقاء لأبي عبد البر عن أبي حنيفة. شيخ عيد أنت محضر ولا بتقرأ عن الكتاب؟ لا أنا أقرأ من الكتاب فضيلة الدكتور. يعني ما حضرت المادة؟ لا ما حضرتها حقيقة ولا حليت الواجب. لا، الواجب الخامس يعني تأخرت فيه، أما باقي الواجبات فقد أرسلتها لفضيلاتكم. طيب مرتضى أبو زيد معي؟ مرتضى أبو زيد مرتضى محمود منجود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحب تتكلم عن أصول المذهب؟ نعم شيخنا. أصول أصول المذهب الحنفي. واحد، الكتاب. فالمذهب الحنفي يأخذ بالقرآن الكريم. يعني بس ثم أقول لك قبل ما تبدأ، أصول المذهب يعني على ماذا اعتمد المذهب في الاستدلال على الحكم الشرعي أو المسألة الفقهية؟ لماذا يستدل أولا؟ كيف ترتبت في المذهب أصوله؟ وهاي معالم المدرسة للإمام أبو حنيفة. كان يبدأ بإيش يا شيخ محمود؟ أولا القرآن الكريم الأصل الأول للإمام أبو حنيفة، القرآن الكريم، الاستنباط من القرآن الكريم. ثانياً السنة، والإمام أبو حنيفة كان يأخذ بالحديث المتواتر، وكان له شروط في قبول حديث الأحاد، فيعني من ضمن شروطه أن لا يكون الحديث مما تعم به البلوى، ولا يفتر الراوي بخلافه، ولا يكون مخالفاً للقياس، ولا يكون زيادة على النص. وثالثاً أقوال الصحابة. رابعاً القياس، فهو يأخذ بالقياس. يعني أقوال الصحابة إيش المقصود فيها؟ اجتهادات الصحابة وفقه اجتهادات الصحابة. نعم فقه الصحابة. نعم قالوا، وكان في مسائل مجتهد فيها جاهزة كان يلتزم بقول الصحابة، أينما نعم. وفق الصحابي وأخذ بالرأي الفقهي، كان أبو حنيفة يأخذ بقول الصحابي. أما قول التابعي لم يلتزم به الإمام أبو حنيفة، ووقف عند قول الصحابي لأنه هو التقى بكبار الصحابة. نعم نعم. رابعا القياس، والمذهب الحنفي معروف بأنه من أوسع المذاهب، أخذا بالقياس. أخذا بالقياس يعني وكان يقدم القياس على خبر الأحد إذا اختل فيه أي شرط من الشروط التي اشترطها. لهم تأويل المذهب لماذا قدم القياس، لأنه القياس أخذ الحكم من مسألة منصوص فيها بالاتحادهم في العلة، فاعتبروا أن القياس حجي أقوى من خبر الأحاد لأنه لا يصل إلى درجة القطع، وإنما هو لدرجة الضل، فكانوا يقدموا القياس على خبر الأحاد لأنه تعرف انتشرت الفتن والأمور هاي، فكانت لهم أصول المذهب المبنية على أرائهم الفقهية. الاستحسان نعم. تكلمنا عليه نعم وقفنا عليه نعم. خامسا الاستحسان، بعد القياس يأخذ بالاستحسان، وأبو حنيفة أقصر من الاستحسان. سادسا الإجماع، وهو كان يعتبر الإجماع من أصول مذهبه ويبني عليه اجتهاده. وسابعا العرف، وهو عنده العرف قسمان، قسم صحيح لا يخالف النص، وقسم فاسد وهو ما خالف النص. و يعني دي أصول الإمام أبو حنيفة، استحسان والعرف على سبعة أشياء. نعم نعم. السنة وقول الصحابي، قول الصحابي والقياس والإجماع والعرف، الاستحسان والإجماع والعرف. نعم والعرف. نعم. الآن هاي الأمور اللي حددت معالم وأصول المذهب. طيب الآن تكمل مصطلحات المذهب. دكتور برأيكم الإمام لماذا أخذ الإجماع إلى المرتبة السادسة؟ ما هو أقوال الصحابة ومن ضمنها كان إجماع الصحابة. يعني الآن من ضمن أقوال الصحابة كان إجماع الصحابة، كان رأي فقه الصحابة، لكن الإجماع بما أجمعت عليه الأمة في زمن، لأنه الإجماع ما أجمعت فيه من ضمنها كان الصحابة يجمعوا على أمر هذا، فكان هو يأخذ بأقوال الصحابة، كان يطلق عليه قول وكان تضمن إجماع الصحابة، فهو ما أخر إجماع الصحابة على قول الصحابة. يعني دكتور لو يعني أتته مسألة فيها رأي الصحابي وفيها إجماع علماء عصره، يقدم رأي الصحابي، يقدم قول الصحابي على الإجماع. تمام. يقدم قول الصحابي على الإجماع، وما بكون في إجماع وفي قول صحابي أصلا، لأنها عبارة عن ترتيب زمني، كل جيل صار يأخذ من الجيل اللي بعده العلم والفقه. والله تعالى أعلم. كمل يا محمود. دكتور بس سؤال كمان. تفضل. هو وضع النوع الثاني أو الأصل الثاني. السلام عليكم يا دكتور. مين معي؟ علي جمعة يا دكتور، الله يحفظك. إيش السؤال؟ الله يبارك فيك دكتور. الله يبارك فيك. كون المذهب الحنفي أو الأحناف يعني يقدمون قول الصحابي على الإجماع في حين أن الإجماع أصلاً لم يثبت إلا بإجماع كثير من العلماء وربما منهم يكون الصحابة، يعني فهل هذا يعني يدل على ضعف هذه الجزئية في المذهب؟ يعني ليس الضعف، هي ترتيب أصول، ويعني هيك استنبطوا الفقهاء على أصول مذهب أبو حنيفة إنه كيف كان يستنبط الأحكام بالطريقة اللي عرضها مؤلف الكتاب. بس إيش الفرق بين قول الصحابي والإجماع؟ لأنه هو ما سبق غير الصحابة وما كان يأخذ من التابعين، فلما إحنا أقوال الصحابة كان يتضمنها الإجماع، فما ببحث مسألة أصلا الصحابة باتين الأمر فيها زي ميراث السدس، يعني مش راح يتطرق لقول فقهي فيها لأنه الصحابة بتوا فيها، فلذلك هو بتطلع على إجماع الفقهاء في عصره، يعني كان يعتبره مصدر من مصادر الفتوى وتأصيل المسألة. يعني يعني دكتور يعني ربما أو هل يوجه أصل الأحناف على الإجماع إن وفي عصره فقط، يعني وإلا الإجماع يعني أنا ما علمته، يعني ولعل حضرتك توجهنا أن الإجماع يعتبر من أقوى الأدلة في مصادر التشريع، لأن لا تجتمع أمتي على ضلالة ومن يشاقق الرسول إلى آخر الآية، في حين قول الصحابي مختلف فيه، هل هو حجة أم ليس بحجة؟ هي المقصود في الإجماع إجماع فقهاء عصره، لأنه بديهيا الإجماع أقوى من الاستحسان، بديهيا في الفقه الإجماع أقوى من الاستحسان ويقدم على القياس الإجماع. نعم. بس تخريجها على المسألة إنه ليش حطينا أقوال الصحابة وبعدين حط في المرتبة السادسة الإجماع اللي مقصود إجماع الفقهاء في عصره، لأنه من ضمن أقوال الصحابة يكون أقوال الصحابة الأمور اللي أجمعوا عليها، فهو بكون قدم الإجماع اللي في ذهنك ها على الإجماع اللي في عصره. أي نعم. وضحت؟ أحسن الله عليكم. يعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فهو بكون أبو حنيفة عمل بالإجماع اللي في عصر الصحابة وقدموا على القياس. نعم. الله تعالى عنه. يعني ليس كل إجماع يعني معتبر عند أبي حنيفة وعند هو يعني بعض الأصوليين أو الفقهاء تعذروا انعقاد الإجماع بعد عصر الصحابة، يعني إنه بقول لك الإجماع هل وقع بعد عصر الصحابة؟ قالوا إنه صعب. ليش؟ تشتت فقهاء المسلمين واتساع الدولة الإسلامية يصعب على أن تجتمع الأمة على كلمة واحدة، وهو ما حاصل الآن. يعني الآن مثلاً هيئة علماء المسلمين كبار المسلمين، هل تمثل إجماع المسلمين؟ لا تمثل الإجماع للمسلمين، فهم بيعتبروا أن الإجماع كان فقط في فترة الصحابة، وهذا اللي قصد فيه أبو حنيفة اللي هي قول الصحابة. ترجح هذا القول يا دكتور أسامة؟ أنا هذا اللي بميل إليه، لأنه يعني شيء بديهي أو فطري الإجماع ثالثاً ثم يلي القياس، فلا تكون أصول المذهب أنه الاستحسان مقدم على الإجماع عند مذهب الحنفي، الإجماع اللي هو في عصر فقه، لكن الإجماع اللي كان في قول الصحابة مأخوذ في قول الصحابي واجتهادات الصحابة. دكتور يعني زواج المتعة، الآن أهل السنة أجمعوا على مسألة حرم زواج المتعة مع أنه في أحد الصحابة، فإذا نحن نأخذ بهذا القول الآن إجماع الأمة على ذلك، ليس كذلك؟ على تحريمه، أنه الأمة انتهت إلى ما إلى تحريمه. إذا هناك إجماع خالف الإجماع الإجماع خالف رأي واحد من الصحابة. بس إجماع مين؟ إجماع الصحابة. الآن لو الآن هل يعتبر إجماع في عصر الصحابة؟ قالوا... ما أما في بعض عصر الصحابة يعتبر إجماع، طالما خالف الصحابي فلا يعتبر إجماع. لا بس مجموع الصحابة يقول بحرمة المتعة، إذا ورد صحابي خالف المجموع لا لا ينظر لقول الصحابة ويترك المجموع. يعني ما نستطيع أن أقول جمهور الصحابة على تحريمه ولا أقول إجماع الصحابة وشد؟ لا إجماع الصحابة واحد يعني لا ينقض الإجماع، واحد لا ينقض الإجماع. أيوة شيخ بدر، حتى نكاح المتعة حرم بالكتاب والسنة ليس من إجماع الصحابة والله أعلم. لا بس هو ردا على كلامه أنه واحد من الصحابة قال اللي هو عبد الله بن مسعود قال بحليته، لا بس كان هو الصحابة مجمعين على على حرمته. الذي أحدثه ابن عباس سيدي تراجع عنه شيخ، حتى هو تراجع عنه في زمن عبد الله بن الزبير. أنا الذي أحدثه ابن عباس ابن عباس فتراجع عنه. فالآن لنفرض الأمر اللي انتهى إليه إجماع الصحابة بحرمة المتعة بنص شرعي كان في بداية الأمر وبعد ذلك حرم الآن، فإحنا بنأخذ الحكم من مجموع الصحابة مش من صحابي انفرد برواية، وفي بعض الروايات يعني الصحابي نفسه خالف الرواية اللي قال بإباحتها فيها زواج المتعة. فهذا المقصود انه الاصل السابع عند ابو حنيفة في قضية الاجماع مش الاجماع اللي كان ورد عن الصحابة. شيخ حتى في مسألة الاجماع يوجد خلاف في حده عند الفقهاء، يعني منهم يعني في جزئية العصر وفي الاجماع في نوعيته، مثلا الاجماع السكوتي والاجماع الصريح، منهم من لم يعتد بالإجماع السكوتي، منهم من اعتد به، فهذا الخلاف أيضا يعني يقدر. لا وأغلب الفقهاء قالوا بعدم إمكانية الإجماع بعد عصر الصحابة. نعم. يعني بعد عصر الصحابة لا يوجد فيه إجماع، يعني يعني بقولهم تتوقف الأمة عند ما أجمع عليه الصحابة. تمام. رضوان الله عليه. تمام صحيح شيخ. يعني دكتور الآن يعني برأيكم الآن لو مثلا كبرى الهيئات الافتاء في العالم الإسلامي أفتت بحرمة الدخان، هذه الكبرى الهيئات ألا يعتبر يعني قولها إجماع؟ يعني هيئة كبار العلماء، المجلس الفقهي الكبرى وجامع الفقهي لا لا يعتبر إجماع، لأنه في فقهاء معتبرين ها مش بهيئة كبار العلماء ولا مجلس الافتاء. يعني عندك الشيخ أبو إسحاق الحويني مش عضو ولا بواحد فيه، وهو يعتبر محدث وعالم من علماء الأمة الإسلامية ومش عضو فيه، أليس كذلك؟ طيب دكتور مسألة المخالفة الشخص الواحد يعني الآن أقرب لك إياها، الآن عقد الاستصناع مش الصحابة أجمع على صحته؟ هذا نوع من أنواع الإجماع اللي أخذت فيه الأمة الإسلامية. إذا فهمنا من كلامكم دكتور أن مخالفة الشخص الواحد للمجموع لا يعتبر أنه خالف الإجماع، يعني يعتبر قوله شاذ. الآن بدك تأخذ بعين الاعتبار أنه أغلب الفقهاء قالوا أنه بعد عصر الجماعة الصحابة ها ما في إجماع، يعني أنه يجتمع علماء المسلمين على كلمة واحدة صعب. اتساع الدولة الإسلامية، عدم تواصلهم مع بعض، كل إنسان يحمل بفقه معين رأي معين صعب أنهم يجتمعوا. لكن في عصر الصحابة كل الصحابة كانوا موجودين وكانوا يستشيروا أي أمر وسهل انهم يجمعوا، ومش كل الصحابة كانوا مفتين ومجتهدين، اخذناهم منهم اللي كانوا لهم بقضية الاجتهاد. فلذلك اجماع الصحابة يعتبر في المسائل الفقهية ولا يجوز للأمة الإسلامية ان تخالف ما اجمع عليه الصحابة. طيب مين يكمل؟ دكتور كان عندي سؤال أنا. الشيخ صهيب تفضل. دكتور انت يعني قلنا ايضا من اسس واصول مذهب الامام ابو حنيفه السنه وهي المبينه للكتاب الله تعالى المفصله لمجمله. طيب هناك من كان يرد على امام ابي حنيفه يعني عندما يعني يخالف بعض النصوص او تكون الاحاديث ضعيفه او لا يكون خالف نص صحيح يقول يعني لعله لم يبلغه. يعني فكيف يعني نعم صحيح يعني في كان عمره ينفرد أبو حنيفة في مسألة فقهية معينة ويكون الحديث فيها واضح ويعني يبرر له بأنه الحديث هذا ما كان واصله لأنه كان في عصر لم تنتشر فيه رواية الحديث ولا كل الأحاديث وصلت عند أبو حنيفة فكان باني رأيه الفقهي على ما وجد أبو حنيفة من أحاديث ومن أدلة شرعية أمامه فكان لذلك هو أكثر من قضية القياس مش حبا في القياس بقدر ما مش كل الروايات كانت موجودة عند أبو حنيفة لذلك نجد أنه أبو يوسف ومحمد بن الحسن فيما بعده خالفوا كثير من المسائل إمامهم ليش وجدوا واستدلوا بأدلة لم توجد عند أبو حنيفة بسبب أنهم اطلعوا على أدلة وأحاديث جديدة لم يطلع عليها إمامهم فالأحاديث اللي وصلتهم ها لتلاميذه غيرت مجرى الاتجاه للمسألة الفقهية كلها فخالفوا إمامهم في المسألة اللي كان فيها هل هذا بنعتقد أنه جهل من أبو حنيفة أو عدم علم فيه؟ لا أقرب شيء إلى الصواب أنه الدليل ما كان واصله ولا الحديث واصله في المسألة الفقهية. طيب دكتور أنا سؤالي ما لم أكمله يعني طيب يعني هذا الاعتذار لأبي حنيفة هناك يعني كما يعني بلغني أن الإمام الذهبي يعني جعل يعني أو في لما ترجم الإمام أبي حنيفة قال أنه من المحدثين أنه يعني يعد يعني من المحدثين صحيح صاحب المدرسة الفقه ولكن من المحدثين لأنه هو اشتغل بالفقه من المحدثين في منطقته كان بقضية نسبة وتناسب يعني أكثر من الحديث في منطقته أيوة يعني أنا أقصد أنه يعني كيف يعني ما لم يبلغه الحديث وهو من المحدثين هذه الإشكالة المقصود في المحدثين يعني أنه كان من المحدثين في الحديث والمكثرين للحديث نسبة وتناسب في منطقته يعني نسبة روايته للحديث أبو حنيفة لا تقاس مع الإمام مالك لأنه الإمام مالك كان في مهبط الوحي وقريب من عصر الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين اللي أجوا من بعده في رواية الحديث فأكثر من رواية الحديث لأنه كانوا في في في من قربه من مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما نحكي إنه أبو حنيفة كان محدث بالنسبة وتناسب للي عايش معه محدث عصره بالنسبة للعصر اللي كان عايش فيه هو في منطقته وضحت يا شيخ صهيب؟ نعم بارك الله فيك وإياك طيب مين يكمل عن تعريف بعض المصطلحات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام تفضل الشيخ خالد الله يحفظك الشيخ مصطلحات يشار بها إلى غير علماء المذهب الحنفي مصطلحات عامة عند كل المسلمين. الصبر الأول يقصد به أهل القرون الثلاثة، العبادلة يراد به عند علماء الحنفية وغير الحنفية أظن ذلك شيخنا سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عباس، وسيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا. الأئمة الأربعة رحمهم الله أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. الثلاثة يطلق عليهم عند المذهب في المذهب إمام أبو حنيفة، وعفوا يطلق عامة الأئمة الكبار مالك والشافعي وأحمد. ثانيا المصطلحات في داخل المذهب، إذا قيل في داخل المذهب الأئمة الثلاثة يقصد بهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن رضي الله تعالى عنهم. كلمة أصحابنا المراد بهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن. السلف فقهاء المذهب الحنفي من أول إمام أبي حنيفة رضي الله عنه إلى صاحبه محمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنه. كلمة الخلف من أول من بعد محمد بن الحسن إلى شمس الأئمة، شمس الأئمة الحلواني، وهذا مات سنة 456 هجرية. والمتأخرين من بعد شمس الأئمة الحلواني إلى حافظ الدين البخاري رحمهم الله 693 هجرية. إذا أطلق كلمة الإمام أو الإمام الأعظم فهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، الإمام الثاني وهو أبو يوسف رحمه الله، الإمام الرباني أو الإمام الثالث محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. صاحب المذهب هو أبو حنيفة رضي الله عنه، الشيخان أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف رحمه الله، لأنهما يعتبر أنهما شيخا محمد بن الحسن الشيباني. الصاحبان أبو حنيفة ومحمد، هو أنا أظن أن أبو يوسف ومحمد بن الحسن شيخنا دكتور. الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن، الكتاب مكتوب أبو حنيفة. هاي غلطة مطبعية كان. هاي غلطة مطبعية من الكتاب. نعم نعم شيخنا. أبو يوسف ومحمد بن الحسن. الطرفان الصاحبان. نعم. الطرفان هو أبو حنيفة ومحمد بن الحسن. العلماء الثلاثة أو علماؤنا كما تقدم الصاحبان هما صاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن. لما الطرفان عسى كذلك نفس الشيء. كيف؟ الطرفان الطرفان أبو حنيفة ومحمد بن الحسن. لماذا يكون أبو يوسف أيضا؟ لا بس أنا المتأكد منه الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن، طرفان اتوقع كمان يكون ابو يوسف وابو يوسف ومحمد بن الحسن، بس الصاحبان اكيد. عفوا دكتورنا، الطرفان المقصود اول المذهب واخره، فهو الامام ابو حنيفه والامام محمد بن الحسن كما نعم. ذكر في البدايه محمد بن الحسن مش اخر المذهب. نعم محمد مو اخر المذهب، لكن الطرفين الحلواني اخر المذهب كان. ايوه نعم، لكن بجوز القصد من الطرفان اللي المتقدمين يعني أبو يوسف ومحمد بن الحسن. أكمل يا أكمل شيخة. المتأخرون الذين لم يدركوا الأئمة الثلاثة أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد الحسن، الذين لم يدركوهم أطلق عليهم المتأخرون. المتقدمون الذين أدركوا الأئمة الثلاثة. كلمة عنده أو له أو مذهبه الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله. عندهما أو قال أو لهما يرجع إلى أبي يوسف ومحمد إذا لم يسبق مرجع الضمير، وقد يراد به أبو يوسف وأبو حنيفة. لا هاي هون موجود شيخ اللي بتحكي عادل. تفضل تفضل شيخ. الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن، لكن الطرفان هم أبو حنيفة ومحمد أبو حسن. هذا في يعني مكدين المعلومة هون، الطرفان أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، لكن الصاحبان لا، أبو يوسف ومحمد أبو يوسف ومحمد رحمه الله. فخر الإسلام يراد به غالبا أبو العسري علي بن محمد البزدوي، توفي 482 هجري. فخر الإسلام شيخ البزدوي المحقق أو الكمال، هو الكمال بن الهمام صاحب كتاب فتح القدير 861 هجري. المحقق أو الكمال هو الكمال بن الهمام صاحب فتح القدير 861 هجري. المشايخ من لم يدرك الإمام أبا حنيفة من علماء الحنفية. شمس الأئمة، وهذه أطلقت إذا أطلقت وحدها يقصد به السرخسي او السرخسي صاحب المبسوط دكتور 483 مظبوط شيخ. اما اذا قيد شمس الائمه الحلواني او شمس الائمه الكردي او شمس الائمه الازجندي شيخ الاسلام اذا اطلقت فيقصد بها علي بن محمد الاسديجابي او ابو بكر خواهر زاده. شيخ الاسلام اذا اطلقت تصرف الى علي بن محمد الاسديجابي او ابو بكر خواهر زاده. برهان الاسلام هو رضي الدين السرخسي توفي سنه 544 هجريه وهذا غير شمس الائمه السرخسي. برهان الائمه علي بن عبد العزيز بن مازه وقد يطلقون عليه الصدر الاكبر. برهان الائمه او الصدر الاكبر علي بن عبد العزيز بن عمر مازه. تاج الشريعه محمود بن احمد بن عبد الله بن ابراهيم توفى سنه 673 هجريه. صدر الاسلام هو طاهر بن صاحب الذخيره اي صاحب كتاب الذخيره برهان الدين محمود بن الصدر السعيد. صدر الشريعه في الاطلاق يقصد به المحبوبي عبيد الله بن مسعود صاحب شرح الوقايه ويوصف بصدر الشريعه الاصغر وصدر الشريعه الثاني. وقد ينصرف لفظ صدر الشريعه ولقب صدر الشريعه الى احمد بن عبيد الله المحبوبي ابنه ويوصف بصدر الشريعه الاكبر او ابوه بصدر الشريعه الاكبر او صدر الشريعه الاول. الاستاذ هو عبد الله بن محمود السبذموني وتوفى 340 هجريه. الاستاذ عبد الله بن محمود بن يعقوب السبذموني وتوفى 340 هجريه. هناك مصطلحات يشار بها الى بعض احوال الاراء والاقوال داخل كتب المذهب. عند وعن او عنده وعنه عند وعنده يدل على المذهب وعن وعنه يدل على الروايه. عند وعنده يدل على المذهب وعن وعنه يدل على الروايه. إذا قالوا هذا عند أبي حنيفة دل ذلك على أنه مذهبه، وإذا قالوا عنه كذا دل ذلك على أنه رواية عنه. قال فقالوا يستعمل كلمة قالوا يستعمل فيما فيه اختلاف بين مشايخ المذهب إذا لم يكن لمرجع ضميره ذكر في اللفظ. وقد يشار به إلى ضعف القول تمريضا يعني أو عدم رجحانه. قيل ويقال وأشباههما من صيغ التمريض يشار بها إلى ضعف القول أو إلى القائل إذا علم من عادة المؤلف أنه يشير بذلك إلى الضعف أو عدم الرجحان كل حسب المؤلف كالحلبية في ملتقى الأبحر. هناك مصطلحات اللي بقرأها زميلك وإيش بتفيد هاي اللي بيقرأ في كتب التراث اللي بيقرأ في كتب التراث الأصل راح تمر مع المصطلحات هاي. فلا بد يعني انه كل انسان حاب يقرا في كتب التراث المذكوره للمذهب الحنفي انه يستحضر الامور اللي بيقراها زميلك وحتى يفهم شو اللي مكتوب، لانه امرات تشكل عليك معنى كلمه يصعب عليك فهم ما هو مكتوب. فلا بد انك اذا بدك تقرا في اي كتاب من كتب التراث للمذهب انك تستحضر المعاني والرموز والمصطلحات بالضبط. يعني تعتبر خطوه للمذهب بكون مفاتيح للقراءه في المذهب. اكمل يا ماشي. مصطلحات يشار بها الى بعض احوال الاحكام كلمه الجواز ومشتقاته. قد يطلق الجواز ويراد به الحل بمعنى ان الحكم صحيح مع كونه حلالا. وقد يطلق ويراد به الصحة والنفاذ. وقد يطلق ويراد به ما لا يمتنع شرعا فيشمل المباح والمكروه والمندوب والواجب. هذه في كلمة الجواز ومشتقاته. لا بأس تستعمل في المباح وما كان تركه أولى فتفيد أن المستحب غيره. وقد تستعمل في المندوب أيضا. لا ينبغي يستعمل في خلاف الأولى والمكروه تنزيها. وقد يأتي للحرمة أيضا. ينبغي يستعمل في المندوب غالبا عند متأخري علماء المذهب الحنفي، أما عند المتقدمين فيستعمل في الندب غالبا وقد يقصد به الوجوب. ينبغي يقصد به الوجوب. المصطلحات التي يشار بها إلى التصحيحات والترجيحات. إذا تعارض التصحيح والفتوى فقيل الصحيح كذا والمفتى به كذا فالأولى العمل بما وافق المتون، فإن لم توجد موافقة لهما فيؤخذ بالمفتى به، لأن لفظ الفتوى آكد وأقوى من لفظ الصحيح والأصح والأشبه وغيره. وإذا ورد في المسألة قولان مصححان جاز القضاء والإفتاء بأحدهما، ويرجح أحدهما بما هو أوفق للزمن أو العرف أو أنفع للوقف أو للفقراء أو كان دليله أوضح وأظهر، لأن الترجيح بقوة الدليل. ويعتبر أقوى ألفاظ الترجيحات والتصحيحات ما اشتمل على إشارة إلى الإجماع أو اتفاق العلماء، مثل عليه عمل الأمة وما في معنى ذلك. ويأتي بعد ذلك لفظ به يفتى، وهو آكد من لفظ الفتوى عليه، به يفتى آكد من لفظ الفتوى عليه، لأن الأول يفيد الحصر. ويأتي بعد ذلك لفظ الأصح، وهو آكد من الصحيح، الأصح آكد من الصحيح، ولفظ الأحوط آكد من الاحتياط. هناك مصطلحات يشار بها إلى المسائل المروية عن أئمة المذهب الحنفي. الجرجانيات، وهذه أظن في كتاب كتبه محمد بن حسن الشيباني بجرجان، مسائل قيل أنها كتبها نسبة إلى جرجان، هذه البلدة التي تكون قريبة من طبرستان، وهي عبارة عن مجموعة مسائل جمع محمد بن حسن الشيباني بجرجان، أو مسائل يراها عنه أحد أصحابه الجرجانيين كرسالة لأحد الجرجانيين مثلا. الرقيات جمع رقية نسبة إلى رقة، رقة، وهي مسائل جمع محمد الحسن برقة حين وردها مع هارون الرشيد قاضيا عليها. وقيل مسائل رواها ابن سماعة عن محمد بن الحسن في الرقة. الكيسانيات، الكيسانيات جمع كيسانة نسبة إلى كيسان أو كيساني، وهي عبارة عن مسائل رواها سليمان الكيساني عن محمد بن الحسن. وقيل مسائل جمعها محمد الحسن بكيسان، ولكن قيل هذا غير صحيح، وقيل هي كيانات، كيانيات نسبة إلى كيان، رجل صنف له محمد بن الحسن هذه المسائل. الهارونيات جمع هارونية نسبة إلى هارون، وهي مسائل جمعها محمد بن الحسن أيضا لرجل يسمى هارون، وهذه الكتب تسمى كتب غير ظاهر الرواية، أو مسائل جمع محمد الحسن في زمن هارون الرشيد. ظاهر الرواية هي مسائل الأصول أو رواية الأصول، عبارة عن مسائل رواية عن أئمة المذهب أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد الحسن، ومما أورده محمد الحسن في مؤلفاته المعروفة بكتب ظاهر الرواية، ويلحق بهم زفر والحسن بن زياد اللؤلؤي وغيرهم من تلاميذ الإمام أبو حنيفة. لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون القول الثلاثة الإمام وصاحبيه. وكتب ظاهر الرواية هي الكتب الستة المعتمدة المروية عن محمد بن حسن برواية الثقات بالتواتر أو الشهرة، وهي المبسوط والزيادات، هذه كتب لمحمد بن حسن، المبسوط والزيادات والجمع الصغير والجمع الكبير والسير الكبير والسير الصغير. غير ظاهر الرواية أو مسائل النوادر كما سلف الجرجانيات والرقيات والكيسانيات والهارونيات والمخارج في الحيل وزيادة الزيادات رواية ابن رستم، وهي أمالي محمد في الشخص. وإما في كتب لغير محمد كالمحرر للحسن بن زياد، وكتب الأمالي المروية عن أبي يوسف، ويقال لها غير ظاهر الرواية لأنها لم تروى عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة ككتب ظاهر الرواية التي هي مسندة وثابتة ومشهورة. الأمالي جمع إملاء، وهو ما يقوله العالم بما فتح الله تعالى عليه من ظهر قلبه ويكتبه تلاميذ، وإما برواية مفردة كرواية ابن سماعة والمعلى ابن منصور وغيرهما في مسائل معينة. الفتاوى والواقعات هذا قسم آخر، وهي عبارة عن مسائل استنبط المجتهدون المتأخرون من علماء المذهب لما سئلوا عنها، ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين، وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحابهما. هناك مصطلحات يشار بها إلى الكتب، إذا قيل الأصل فالمقصود به المبسوط لمحمد بن الحسن، وإذا قيل الأصول فكتب محمد بن الحسن المعروفة بكتب ظاهر الرواية. الكتاب المراد به الأصل القدوري أشهر متون الفقه عند حنفية، وكان من ذا عهد قريب يدرس في الأزهر في طلبة الإعدادية. المبسوط المراد به مبسوط الشمس، مبسوط شمس الأئمة السرخسي أو السرخسي، توفي سنة 490 هجري. المتون الأربعة هي مختصر القدوري ووقاية الرواية للمحبوبي وكنز الدقائق للنسفي والمختار للموصلي أو الموصلي أو مجمع البحرين لابن الساعات. المتون الثلاثة الأول من الأربعة مختصر القدوري والوقاية والكنز. أما المحيط فيراد به المحيط البرهاني البرهاني الدين البخاري وفليطلق على المحيط لرضي الدين السرخسي. هذا شيخنا آخر مصطلحات. الله يجزيك الخير ويعطيك العافية. هاي ضروري أنه كل طالب بده يقرأ بكتب التراث أنه يستحضر مفاتيح للمذهب حتى يفهم شو اللي مكتوب، لأنه اللغة بتكون عالية كثير وصعب أنه إذا الواحد ما كان عنده ميران وتمرس على الغوص في كتب التراث صعب أنه يفهم المكتوب، فلا بد أنك أنت تمتلك المفاتيح حتى تفهم السطور اللي مكتوبة بامتلاكك المصطلحات اللي قرأها زميلكو في المذهب الحنفي حتى يسهل عليك فهم الكتاب اللي مكتوب. طيب على العموم بعرفش احنا نتوقف اليوم عند الإمام مالك ونكمل فيما بعد، ايش رأيكم؟ دكتور هل هناك حاجة نحن المحاضرة السابقة يعني أخذنا جزء بسيط ما أكملنا القراءة في المرة الماضية السابقة. طب هو الفصل متى بيخلص؟ فصل دكتور سمير الفصل هو فصل دراسي مثل أي فصل دراسي في الجامعات، ينتهي مع شهر واحد تقريبا مع 20/1 أو 25/1. يعني إلى الآن ما حدد الدكتور أشرف بشكل نهائي متى ينتهي الفصل، مشان الاختبارات وخلافه نرسل لك بإذن الله. على العموم شوف متى بيخلص، لأنه هو بيخلص شوف متى بيخلص وبناء على ما يقرر، وإذا بدكم يعني تتفقوا على موعد نأخذ فيه اللي مضى ما في عندي إشكال. وأنا بلغت الأخ سمير أنه اتفقوا على موعد وبلغوني إذا بكون فاضي ونبدأ باللي بنأخذ. يعني لو دركنا الوقت في آخر الفصل وما لحقنا الأمور أنها ننهي الكتاب، لأنه هو الدكتور أشرف نبهني قال لي قد ما بتقدر أعطيهم من الكتاب والباقي يدخلوا قراءة عامة معهم، لكن في بعض الأمور أنا حاب تطلع عليها في خاصة في أصول المذاهب الفرعية مش الأصول الأربعة مثل الأمور، يعني نوضح فيها بعض المعاني بتهم كل طالب علم شرعي أن يكون على اطلاع. وإن شاء الله كل محاضرة بنحاول نتعرف على ثنتين حتى نكون يعني نأخذ معلومات عامة وشيء مبسط للمسألة الفقهية، والله تعالى أعلم. طيب نتوقف احنا الان، وان شاء الله الاسبوع القادم نكمل. بيكون معنا تحضير طبعا الان انتم محضرين من الامام مالك والامام الشافعي، ويبقى عنا احمد بن حنبل. ان شاء الله انه المحاضرة الجاي نقدر نخلص المدارس الفقهية، بنكون قطعنا جزء كبير يعني من الـ أهداف المادة إن شاء الله. يعني بكون معنا لصفحة تقريبا من 314، يعني راح يكون معنا من 252 ل 314. أنتوا حضرتوا الإمام مالك والإمام الشافعي، يبقى عنا أحمد بن حنبل بتحضروا، وإن شاء الله هودي لكم مصطلحين نتعرف عليهم المحاضرة الجاي. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله وإياكم.